إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما ابتلي به المسلمون في عصرهم هذا تورط الكثيرين منهم في التشبه بالكفار والتقليد الأعمى، وكان هذا كما لا يخفى على عاقل نتيجة انحرافهم عن كتاب الله تعالى وعن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهل الأكثرين منهم بحقيقة دينهم كنظام حياة يضمن لهم سعادة الدارين، وانخداعهم وانبهارهم بحضارة الغرب الكافر التي تقوم على تقديس المادة. فغدت طوائف من هذه الأمة تسير بلهف وخطى ثابتة وراء كل ما هو من نتاج الغرب الكافر وإبداعهم وابتكارهم، ويا ليتهم قلدوهم فيما يعود عليهم بالنفع في أمور دين دنياهم، لكان الأمر أهون والخطب أيسر. ولكن تعد ذلك للأسف ليشمل جوانب كثيرة مما له تعلق بالعقائد والعبادات والسلوكات والعادات. عباد الله، إن موضوع التشبه بالكافرين لهو من أخطر وأهم الموضوعات، وقد اهتم به الإسلام غاية الاهتمام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، حذرها في كثير من أحاديثه القولية والفعلية عن التشبه بالكافرين جملة وتفصيلا. ولسنا نبالغ إذا قلنا أن التشبه بالكفار الذي وقع من المسلمين في هذا العصر هو أخطر من أي تشبه وقع لأبناء هذه الأمة في أي عصر مضى. ورغم أهمية الموضوع وخطورته، فإنه من أقل الأمور اهتماما من قبل ذوي الشأن وأهل العلم، ولذا فإن بيانه للمسلمين من الضرورات التي تعد من واجبات العلماء والدعاة والأئمة وحتى الجهات الرسمية القائمة على التوجيه الديني. وقد كدت أنفذ يدي من التطرق إلى مثل هذا الموضوع، لأن تناوله أصبح تقليدا يتناول في كل عام وفي مثل هذه المناسبة، وقد لا يترك تأثيرا في نفوس الناس، ولكن لما رأيت بعض جذوره وأذياله لا تزال عالقة بأبناء هذه الأمة، حيث يقودها مثل هذا التشبه إلى حيث يكون حتفها وموتها أو رخصها وذلها من خلال الدعايات المغرضة للاحتفال برأس السنة الميلادية عبر الأجهزة الإعلامية وربما التربوية. عدت كعود العام منبها ومحذرا ومذكرا، على حد قول الشاعر: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. لعل أن تجد مثل هذه الصيحات صدى واستجابة عند من يتوسم فيهم الخير من أهل هذه الأمة وأبنائها البررة، أبناء هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة، فيتعاون أهل الخير والغيرة والدين على صد هذا العدوان الآثم، أو على الأقل التقليل من شره. إذا علم هذا عباد الله، فاعلموا أن التشبه لغة مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه والتمثيل. يقال: أشبه فلان فلانا إذا ماثله وحكاه وقلده. وأما التشبه في معناه الشرعي الذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، فهو مماثلة الكفار بشتى أصنافهم في عقائدهم أو عبادتهم، في عقائدهم أو عبادتهم أو عاداتهم أو في أنماط سلوكهم التي يختصون بها. وكذلك التشبه بغير الصالحين ولو كانوا من المسلمين، من الفسقة والجهال والأعراب الذين لم يكمل دينهم. ومن هذا التعريف نفهم عباد الله أن كل من لم يكن من خصائص الكفار، ولا من عقائدهم، ولا من عبادتهم، ولا من أماط سلوكهم، ولا يتعارض مع نص أو أصل شرعي، ولا تترتب عليه مفسدة، فإنه لا يكون من التشبه. وقد جاءت نصوص كثيرة عن في شرع الله عز وجل في الكتاب والسنة بالنهي عن مشابهة الكفار فيما هم عليه من العقائد أو العادات أو العبادات، وهي نصوص كثيرة، فتارة تأتي على وجه الإخبار بوقوع هذه المشابهة، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. وتارة تأتي النصوص على وجه التحذير والتنبيه والترهيب، وهي أكثر من الأولى، منها نصوص عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود. ومنها نصوص على جهة التفصيل، وهي بمجموعها تشير إلى أنه يحرم على المسلم أن يتابع أو أن يتشبه بالكفار في كل شيء، أن يتشبه بالكفار في كل شيء. وقد أحصاها بعض العلماء فجعلها 23 أنموذجا، وهي عند التمحيص والاستقراء تدخل تحت 4 أنواع، فاستمع إليها رعاك الله وحافظك. الأمر الأول الذي يقع فيه التشبه: أمور العقائد، وهذه من أخطر أمور التشبه، لأن التشبه فيها إما أن يكون كفرا وإما أن يكون شركا، كتقديس الصالحين مثلا، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو ادعاء النبوة، أو ادعاء الأبوة لله عز وجل لأحد من خلق الله عز وجل. ثانيا، أمور العبادة، وقد ورد في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة على جهة الإجمال والتفصيل تحذر المسلم من أن يتشبه في عبادة الله عز وجل بهؤلاء الذين يخالفون ملتنا، كتأخير صلاة المغرب وتأخير الفطور في رمضان، أو ترك السحور، أو ترك الصلاة في النعال، وما إلى ذلك. ثالثا، الأخلاق والعادات والسلوك، كاللباس مثلا، وهو ما يسمى بالهدي الظاهر، وهو الهندام أو الشكل الذي أو الهيئة التي يظهر بها الإنسان المسلم ويتميز بها عن غيرها. فهذا أيضا مما ورد فيه النهي بالتشبه بالكافرين، كاتخاذ آنية الذهب والأكل فيها، والتختم بالذهب والتحلي به بالنسبة للرجال، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، وما إلى ذلك. الأمر الرابع الأعياد، وإن كانت تدخل في العبادات غالبا إلا أنها تدخل أحيانا في العادات أيضا، وقد جاءت نصوص لا حصر لها في نهي المسلمين على أن يتشبهوا بالكفار في أعيادهم أو أن يشاركوهم فيها، لأن الأعياد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع، وسيأتي مزيد بيان في تفصيل هذه القضية في الخطبة الثانية. فهذه الأنواع الأربعة عباد الله التي ذكرتها غالبا ما يكون ما هي التي يدخل فيها هذا النهي عن التشبه بالكافرين. وهذه الأنواع الأربعة تختلف من حكم إلى آخر، فمنها المحرم ومنها المكروه ومنها المباح. أما المحرم فقد قال أهل العلم أنه على نوعين، قسم منه ما هو شرك وكفر كالتشبه باليهود والنصارى فيما هم عليه من العقائد الفاسدة كالإلحاد والتعطيل والقول بالتثليث أو التشبه بهم أو تقديس الصالحين وعبادتهم ودعائهم أو تحكيم الشرائع الباطلة. فهذا القسم إما أن يكون من قبيل الشرك أو الكفر بالله عز وجل، وقسم منه ما هو معصية وفسق كتقليد الكفار من اليهود والنصارى في بعض العادات كالأكل بيد الشمال والتختم بالذهب ولبسه بالنسبة للرجال، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، وما إلى ذلك. وقسم منه ما هو مكروه، وهو ما كان بين التحريم والإباحة على سبيل عدم وضوح الحكم فيه. وأما القسم الرابع فهو المباح، أي الذي لا يكون من خصائص الكفار، أي ليس فيه سمة تخصهم وتميزهم عن المسلمين الصالحين، ولا يجر إلى مفسدة كبيرة أو كبرى على المسلمين، ولا إلى منفعة للكفار تؤدي إلى الذل والصغار للمسلمين. ومن أمثلة التشبه المباح الإنتاج المادي البحث والاستفادة من الخبرات والتجارب في العلم والتكنولوجيا مما تخدم البشر، فهذا من قسم المباح. وثمة سؤال يطرحه بعض الناس أو ربما يأتي في أذهاننا، وهو عباد الله لما حرم التشبه بالكفار وقد يوجد عندهم من الفضائل والمحاسن ما لا يوجد عند كثير من المسلمين أو عند المسلمين بصفة عامة؟ وهذا السؤال يمكن الجواب عليه أو ينحصر في 5 ردود أوجزها لك فيما يلي، فانتبه إليها تزدد فهما واطمئنانا. أولا، أن أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد، سواء أعجبتك أم لم تعجبك، وسواء كان ظاهرة الفساد أم خفية الفساد، والصلاح عندهم استثناء، وإن كان عندهم صلاح فهذا مما لا يؤجرون عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإما أن يكون ذلك الصلاح من بقايا شريعتهم التي لم يطرأ عليها التحريف والتغيير، وهي موافقة لشرعنا كمكارم الأخلاق. ثانيا، أن التشبه بالكفار عباد الله يجعل المسلم يدين بالتبعية للكفار والإعجاب بهم، وفي هذا مشاقة لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين، وقد جاء في ذلك وعيد شديد. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثالثا، أن التشابه بين المشبه والمشبه به يوقع في شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، فمعناه يكون هناك التناسب الشكلي والميول في القلب والموافقة والمصاهرة للأقوال والأعمال، وهذا مما لا شك فيه أنه يخل بإيمان المسلم. رابعا، أن التشبه بالكفار عباد الله يجعل المسلم يدين بالإعجاب للكفار وبمودتهم ومحبتهم وموالتهم، ومن ثم الميل إلى دينهم والأخذ بأقوالهم وأعمالهم، وفي المقابل يورث إجدار السنة والحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والنفرة من المتقين الصالحين. وأما الأمر الخامس فإن مشابهة المسلم بالكافر لا بد أن يجعله في مقام الذليل الضعيف، إذ لا يقلد إلا المخذول الغبي. ولذلك قال العلامة ابن خلدون: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في سلاحه ومركبه وملبسه، بل وفي اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله. وقد تنبه وهو الناقد البصير والفاحص الاجتماعي على أن أمة الإسلام التي كانت تقطن بلاد الأندلس طوال قرون متلاحقة قد آن أوان رحيلها من تلك الديار، وربما إلى غير رجعة، وذلك حين استولت عادات وتقاليد الكفار على مشاعر المسلمين، فكان الخراب والهلاك ثم الرحيل والعويل. استمع إليه وهو يقول: كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، أي أمم الكفر، فإنك تجدهم أي المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشعاراتهم، بل وفي عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والبيوت والمصانع، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله عز وجل. ووقع فعلا ما تنبأ به ابن خلدون، فخرج المسلمون عن بكرة أبيهم من قرطبة وغرناطة وإشبيلية وبولنسية، لا بحرب شنت ضدهم ولا بكثرة أعدائهم وتفوقهم عليهم، وإنما لفقدهم الدين وإضاعتهم لمعالم الشخصية الإسلامية المتميزة، فتحولت قوتهم وعزتهم ومنعتهم إلى ذل وهوان يسومهم إياه النصارى، حتى باعوهم في سوق الرقيق بأثمان بخسة وهم يبكون وينوحون. وقد وجد أحدهم وهو أبو عبد الله آخر ملوك الطوائف يبكي بكاء النساء، وأمه تقول له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وقد أحسن تصوير تلك الفجعة التي حلت بالمسلمين أحد الشعراء الذين شاهدوا تلك النكسة وعاشوا مرارة الذل والهوان في قصيدة يبكي لسماعها الشجعان، حيث قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغترن بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان، وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يدوم لها مع حال لها شان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف ميمان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، حيث المساجد قد أمست كنائس ما فيهن إلا نواقيص وصلبان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان، فلو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الوجد واستهوتك أهدان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، إلى غير ما جاء في هذه القصيدة الغراء. فالله سبحانه وتعالى وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بالكفار لاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في كل قول أو مظهر أو حركة أو سكون أو تشبه بهم في قول أو عمل أو هدي أو أدب، لأن التشبه به لأن التشبه بهم إنما هو تعبير بالهدي الظاهر عن بواطن خفية تكون من وراء الأشكال الظاهرة التي تؤدي بالمرء في الأخير إلى قبول كل دخيل والتنكر لكل أصيل. وما دمنا نتحدث في هذا الموضوع الخطير، فإنه من الواجب بمكان أن نلفت انتباهكم معاشر المؤمنين إلى هذا الخطر الداهم الذي عصفت رياحه بديار المسلمين، فاقتلعت جذور النخوة والعزة من بعض النفوس واستملت العقول والقلوب، فأهوتها صريعة في قعر التبعية والتقليد. ويظهر ذلك جليا عند حلول رأس السنة الميلادية من كل عام، حيث تتكرر أجواء الاحتفال بهذه السنة وما يكون فيها من الأمور التي يعرفها الخاص والعام، وهي مشاهدة ومعروفة اليوم. اعلموا عباد الله أن كل تعبير عن فرح أو سرور بالقول أو الأكل أو التزيين بمناسبة رأس الميلاد بمناسبة رأس السنة الميلادية لهو من قبيل التشبه بالكفار، وكل ذلك قد جاء النهي فيه شديدا من أدلة كثيرة لا يمكن الإحاطة بها في مثل هذه العجالة، وحسبنا أن نذكر شيئا منها، إذ ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن هذه النصوص ما جاء في قول الله تعالى في سورة الفرقان في ذكره لصفات عباد الرحمن، حيث قال الله عز وجل فيهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك من أئمة السلف: الزور معناه هنا في هذه الآية أعياد المشركين. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب بهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ووجه الدلالة من هذا الحديث كما قال ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرهما عن هذين العيدين الجاهليين، وإلا تركهم يلعبون فيها كما جرت العادة، وإنما قال: قد أبدلكم الله بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم، يقصد يوم الأضحى عليه الصلاة والسلام. والعيدان عيدان عند المسلمين. قال الإمام الذهبي: فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يدل على اختصاص كل أمة بعيدها، لقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد مختصين بذلك لا يشاركهم فيها مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم وقبلتهم. وقال: وقد جاء في شروط عمر أن أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين من اليهود والنصارى لا يظهرون أعيادهم، وقد اتفق المسلمون على ذلك، فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم الملعونة؟ وقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن موالة اليهود والنصارى، حيث قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء: ومن موالتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم وإن كانوا مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فمن فعلها فقد أعانهم على إظهار هذه الأعياد، وهذه بدعة ومنكر في دين الله عز وجل، لا يفعلها إلا قليل الدين والإيمان، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فالمسلم وإن كان لا يشارك النصارى على الطريقة التي يحتفلون بها في أعيادهم، إلا أنه قد يوافقهم على بعضها كأن يهنئهم بها، فيقول لهم: عيدكم مبارك، أو تهنؤون بهذا العيد، وما إلى ذلك من أنواع التهاني، فهذا أيضا يستحق المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تهنئتهم، أي تهنئة الكفار، أما تأنيهتهم بشعائر الكفر المختصة بها المختصة بهم فحرام على المسلمين، كأن يهنئهم بأيام عيدهم فيقول لهم: عيدكم سعيد، أو تهنأوا بهذا العيد. قال رحمه الله: فهذا وإن سلم قائله من الكفر فإنه لا يسلم من المحرمات، فهو أشد إثما عند الله عز وجل، وأعظم مقتا من التهنئة بشرب الخمر أو قتل النفس أو ارتكاب الفرج الحرام ونحوه. ثم قال: ومن هنأ بمعصية أو كفرة أو كفر أو بدعة فقد تعرض لمقت الله عز وجل وسخطه. ومن العجائب عباد الله، والعجائب جمة، أن ترى ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية من بني جلدتنا يتبادلون التهاني بهذه المناسبة، فيقولون: عيدكم سعيد وسنة طيبة وكل عام وأنتم بخير. بل تراهم أكثر من ذلك وكأنهم في عيد من أعياد المسلمين يركضون ركض البهائم إلى اقتناء الحلوى التي تصنع في تلك المناسبة، وإيقاد الشموع، وتناول الأطعمة، والذهاب إلى المطاعم الفاخرة مع أولادهم وأهليهم ومع من يجاريهم في تلك السنن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع أنهم من الأخسرين أعمالا. وكذلك الذي يفعل ذلك لا بحجة اعتقاد ذلك، ولكنه قد يفعله لأجل إدخال الفرح على الأولاد، فهو أيضا في الإثم والجناح والوزر سواء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فإن قال قائل إنما أفعل هذا لأجل الأولاد الصغار والأطفال والأهل، قال: يقال له: بئس الرجل أسوأ الناس حالا من يسخط ربه من أجل إرضاء أهله وأولاده. إلى أن قال رحمه الله: فينبغي على المسلم أن يسد هذا الباب رأسا وأصلا، وينفر أهله من فعل ذلك الشيء، لأن الخير عادة، وتجنب الشر عبادة. فإن قال: إنما فعلته لأفرح أطفالي، فقل: فأما وجدت يا مسلم ما تفرح به أطفالك إلا بما يسخط الرحمن ويرضي الشيطان بشعار الكفر والطغيان، فبئس المربي أنت، ولكن هكذا تربيت. وهذا فقه من هذا الإمام الجهبذ، لأن كثير من العادات عباد الله والتقاليد تسربت إلى محيطنا على حسن النية وتنازلا لرغبة الأولاد أو الأزواج والأهل، ثم بعد ذلك استحكمت هذه العادات، وحينئذ صعب التخلص منها. ولهذا قال رحمه الله الإمام الذهبي، وفي مشابهتهم أي الكفار من المفاسد، أن أولاد المسلمين تعداد تلك الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وأقراص الخبز وغير ذلك، فينبغي أيها المسلم أن تسد ذلك الباب، وأن تنبه أهلك وتنهاهم عن ذلك، وأن تعرفهم أن ذلك من عادات النصارى لا يجوز لنا أن نشاركهم أو نشابههم فيها. وأقول أنه بمناسبة هذه السنة، فإن رأس السنة الميلادية يوافق ربما يوم عيد المسلمين، فينبغي على المسلمين المؤمنين المعتزين بدينهم ألا يتركوا لهؤلاء فرصة للتعبير عن هذا العيد الذي يؤمنون به، بل ينبغي على المسلمين وخاصة التجار أن يظهروا الفرح بعيد الأضحى، ولا ينبغي أن يتم التشبه بهم، فإذا أراد أن يكتب شعارا في محله فليكتب: عيد الأضحى المبارك، حتى يتميز المسلمون عن أولئك الذين يريدون أن يودوا بالأمة إلى حيث يكون حتفها وزوالها. والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه كما قال الله عز وجل في كتابه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى به بملائكته فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.